بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين في كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي هو بتاريخ يوم الاثنين 10 من شهر ربيع الثاني لعام 35 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كلامه الذي سمعناه بتقسيم الخبر من حيث طرقه، وقبل الشروع في تفصيله نقف عند كلمة الخبر وكلمة طرق في كلام المؤلف. المؤلف رحمه الله عدل عن لفظة الحديث إلى لفظة الخبر في تقسيمه هذا، وقد فرق بينهما بعض أهل العلم، ومنهم من لم يفرق. فمن فرق بينهما، أي بين الخبر والحديث، يرى أن الخبر أوسع وأشمل من الحديث، لأن الخبر يدخل فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من أخبار من تقدم المخبر أو عاصره من مختلف أصناف الناس. وأما الحديث فهو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلق، ويدخل في الحديث مقيدا في الغالب الموقوف الذي أضيف إلى الصحابي، والمقطوع الذي أضيف إلى التابعي. ولهذا فكل حديث فهو خبر لا محال، وليس كل خبر حديثا في كل حال. ومن هذا يقال لمن يشتغل بالتاريخ الأخباري، الذي يشتغل بالتاريخ وينقل كلام من تقدمه يسمى بالأخباري، بينما يقال للمشتغل في السنة المحدث. ومن هنا ظهر الفرق بين الخبر والحديث، هذا بالنسبة لكلمة الخبر. وأما طرق الحديث فهي الأسانيد التي توصل إلى متن واحد، سواء كانت بألفاظ متفقة أو متقاربة، يعني سواء كانت باللفظ أو بالمعنى متقاربة أو قريبة من اللفظ. يعني إذا كانت ألفاظ الحديث مختلفة تماما، أو مختلفة في موضوعها أو وجهتها، فلا تعد من طرق الحديث، وإنما طرق الحديث الواحد هي التي تتفق في المتن أو متقاربة مع اختلاف يسير. فالاختلاف اليسير في الألفاظ يحتمل، أما الاختلاف الكبير فهذا يعني أنهما حديثان وليس حديثا واحدا. وأحيانا يرد في متن الحديث الواحد عدة فقرات، فيبحث أهل الحديث لكل فقرة من هذه الفقرات طرقا، وقد يجدون الطرق لكل هذه الفقرات أو لبعضها. فالفقرة التي ليس فيها أو التي ليس لها طريق يتفق معها في اللفظ أو يتقارب لا يقال بتعدد طرقها لأجل تعدد طرق فقرات المتن الأخرى، يعني تعدد الطرق في فقرة من الفقرات لا يلزم أن باقي فقرات الحديث قد تعددت طرقه، ولا يلزم من تصحيح فقرة من هذه الفقرات أو تحسينها لتعدد الطرق أن يقال بتحسين وتصحيح باقي فقرات الحديث، أو يقال بتصحيح الحديث وتحسينه من حيث الجملة. فهذه الفقرة التي تعددت طرقها شيء، وتلك الفقرات شيء آخر وإن وردت في حديث واحد، فلا بد من التنبه لمثل هذه المسألة. وبعد بيان هذا، وقبل الدخول في شرح كلام المؤلف المتقدم، لا بد أن تعلموا، وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، أن الحديث ينقسم إلى أقسام من جهات متنوعة. فالحديث يقسم من جهة المضاف إليه، من جهة ما يضاف إليه، إلى مرفوع وموقوف ومقطوع. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي رضي الله عنهم، والمقطوع ما أضيف إلى التابعين رحمهم الله. والحديث يقسم من جهة الحكم إلى مقبول ومردود، مقبول ومردود، ثم المقبول إلى صحيح وحسن. وكلاهما الصحيح والحسن ينقسم إلى لذاته ولغيره، وأما المردود فهو الضعيف، وهو عدة أقسام. ويقسم الحديث من جهة طرقه إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله، متواتر وآحاد. والآحاد ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب. المشهور، حديث المشهور، والحديث العزيز، والحديث الغريب. وكلام المؤلف المتقدم في تقسيم الخبر أصله أن الخبر إما أن يرد بطرق غير محصورة بعدد معين، أو تكون محصورة بعدد معين. فالخبر غير المحصور بعدد في جميع طبقات السند هو المتواتر، والمحصور إما أن يكون فوق الاثنين، يعني ثلاثة طرق فصاعدا في كل طبقة من طبقات السند، وهو المشهور في إطلاق أهل الحديث وجمع من أهل الفقه، أو هو المستفيض في إطلاق بعض الفقهاء. وإما أن يكون محصورا، هذا الحديث محصورا باثنين، أي بطريقين ولو في طبقة من طبقات السند فصاعدا، وهو العزيز. وإما أن يكون محصورا بطريق واحد ولو في أحد طبقات السند فصاعدا، وهو الغريب. إذن صفة المتواتر والمشهور لا تقبل إلا في جميع طبقات السند، بينما صفة العزيز والغريب تقبل ولو في طبقة من طبقات السند. المتواتر والمشهور لابد في جميع طبقات السند تتوفر فيه صفة التواتر وصفة المشهور. فمثلا المتواتر لابد أن يرويه جمع لا يحصر بعدد معين في جميع طبقات السند، ليس في طبقة من طبقات السند، ليس في مرحلة أو في راو من رواة السند، وإنما في جميع طبقات السند. والمشهور كذلك لا يقبل إلا أن تتحقق أو يتحقق شرطه في جميع طبقات السند، من ثلاث رواة فصاعدا في جميع طبقات السند. بينما العزيز والغريب يقبل القول بهما إذا تحقق شرطهما في طبقة من طبقات السند. فلو كان في طبقة من طبقات السند قد رواه اثنان من الرواة، ثم في باقي الطبقات زاد عن الاثنين، فيقال أنه عزيز، ما دام أنه ثبت في أحد طبقات السند قد رواه اثنان، فيقال عنه عزيز ولو في باقي طبقات السند قد رواه ثلاثة أو أربعة فما فوق. والغريب كذلك إذا في طبقة من طبقات السند قد رواه راو واحد فيكون الحديث غريبا، ولو رواه في باقي طبقات السند أكثر من واحد. هذا التقسيم، وهذا أصله من حيث الإجمال. أما من حيث التفصيل فالمتواتر لغة هو من التواتر، وهو التتابع مع فترة بينهما، أي إذا تتابع شيء بعد شيء مع فترة بينهما فيقال عنه تواتر. وهذا ما يحصل في الخبر المتواتر، يتتابع على نقله جمع من الناس في عصور مختلفة أو في بلدان مختلفة أو في مراحل مختلفة أو في طبقات متفاوتة. فالمتواتر بهذا المعنى يختلف عن الوتر، لأن الوتر هو الواحد ويقابله الشفع وهو الاثنان. أما المتواتر فهو أن يأتي الواحد تلو الآخر فيتتابعون على شيء معين. ومنه قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. قال ابن منظور في لسان العرب والتواتر التتابع، وقيل هو تتابع الأشياء وبينهما فجوات وفترات. وقال المتواتر الشيء يكون هنية ثم يجيء الآخر، فإذا تتابعت فليست متواترة، أي إذا تتابعت من غير فجوة من غير فترة من غير هنية فلا تسمى تواترا، فإذا تتابعت فليست متواترة وإنما هي متداركة ومتتابعة على ما تقدم. ثم نقل عن ابن الأعرابي قال ترى يترى إذا تراخى في العمل فعمل شيئا بعد شيء. ونقل عن الأصمعي قوله واترت الخبر أتبعت وبين الخبرين هنية. وقال غيره المتواترة المتابعة، وأصل هذا كله من الوتر وهو الفرد، وهو أني جعلت كل واحد بعد صاحبه فردا فردا. فهذا هو معنى التواتر ومعنى المتواتر في اللغة. والمتواتر في الاصطلاح هو الخبر الذي يرويه جمع في كل طبقات السند يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب في أمر محسوس. هذا هو تعريف المتواتر في اصطلاح القوم، هو الخبر الذي يرويه جمع في كل طبقات السند، هذا الجمع يكون في جميع طبقات السند وليس في طبقة من طبقات السند، يستحيل في العادة، هذا الجمع يستحيل في العادة، شرطه ووصفه أنه يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، أي اتفاقهم واجتماعهم على الكذب في أمر محسوس أي يدرك بالحس. إذن شروط التواتر من هذا التعريف هي أربعة. الشرط الأول أن يرويه جمع كثير، وقد اختلف الناس في ذلك في هذا الجمع وهذا العدد كم هو، والصحيح أن المتواتر ليس له عدد معين. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح النخبة قال فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، ثم قال ومنهم من عينه في الأربعة، في الأربعة لأنه فوق المشهور، المشهور ثلاثة فما فوق، فقالوا أن المتواتر هو أربعة فما فوق، فمنهم من عينه في الأربعة، وقيل في الخمسة، عين أيضا في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك، وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذلك العدد، فأفاد العلم للحال وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. إذن هذه الأعداد التي ذكرت في معرفة تعيين العدد أو الجمع الذي يقال فيه أنه متواتر، هذا قد اختلف فيه الناس، وكل واحد منهم قد استدل بأدلة، ولكن هذه الأدلة لا تحتمل التخصيص وأنه مخصص بهذا العدد. فالذين قالوا بأنه أربعة قالوا لأن المشهور هو ثلاثة، فالأربعة فوق، ومع هذا فغيرهم قال لا حجة في ذلك، وإنما جمع أن الأربعة قد يتواطؤون على الكذب، فقالوا أكثر من ذلك. فمنهم من قال الخمسة على عدد يعني أولي العزم من الرسل، ومنهم من قال أنه سبعة على عدد أصحاب أهل الكهف، ومنهم من قال العشرة بدعوى أن دون العشرة هو جمع قلة، فلا يقال جمع كثرة إلا العشرة فما فوق، ومنهم من قال في الاثني عشر، وهؤلاء هم عدد نقباء بني إسرائيل، ومنهم من قال في الأربعين، واحتج بأن الصحابة الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة لما جاءت التجارة أنهم أربعون، ولهذا اشترط البعض في صحة يوم الجمعة أن يتوافر أربعون رجلا. وقيل في السبعين، السبعين لأن موسى عليه السلام اختار من قومه سبعين رجلا، وقيل غير ذلك، قيل أيضا في العشرين، استدلوا بذلك بقوله تعالى إية منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، ومنهم من قال ثلاثمائة وبضعة عشر على تعداد أهل بدر. فهكذا أقوال في هذه المسألة، والصحيح ما ذكره الحافظ رحمه الله من أن لا معنى لتعيين العدد. هذا هو الشرط الثاني. إذن عدد كثير وجمع كثير لا يكون محصورا بعدد معين. الشرط الثاني أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في نقل هذا الخبر، إما لبعد الديار والأمصار، أو لاختلاف الأزمنة والأعصار، أو كثرة العدد الناقل، أو كثرة التفاصيل المذكورة في الخبر، أو أحوال الرجال والإسناد، أو لقرائن أخرى تدل على عدم اتفاقهم وتعمدهم في النقل. والتواطؤ ما كان عن قصد واتفاق، التواطؤ ما كان عن قصد واتفاق، والعادة الأمر المعتاد، وأن مثل هذا لا يقع ولا يكون عن اتفاق مسبق. إذن إذا استحالت العادة تواطؤهم على الكذب في نقل خبر من الأخبار فهذا شرط من شروط التواتر. الشرط الثالث أن يدرك المنقول بالحواس، أن يكون محسوسا ويدرك بالحواس، إما أن يكون مسموعا أو مشاهدا أو غيرها مما يدرك بالحواس. أما الظنيات والأوهام والعقليات والنظريات التي تقبل الجدال أو التي تبنى على أفكار وأنظار ليس لها مشاهدات وليس لها أشياء يعني مرئية أو مسموعة مثل قدم العالم، فلا تقبل مثل هذه الأمور أو هذه الأخبار ولو تواطأ عليها عشرات الناس، كما تواطأ مئات أو عشرات الفلاسفة على القول بقدم العالم، أن العالم قديم أزلي بقدم الله عز وجل، هكذا زعموا، وهذا كلام باطل ولا يصح الخبر بمثل هذا، لأن هذا أمر غير محسوس. كيف عرفوا أن العالم قديم؟ كيف عرفوا ذلك؟ هذا الأمر ليس بمشاهد ولا بمسموع ولا بمحسوس، وإنما بنظريات وأفكار وأوهام. الشرط الرابع أن يكون هذا الجمع بهذه الصفة موجودا في جميع طبقات السند من ابتدائه حتى انتهائه. أن يكون هذا الجمع بهذه الصفة، أي أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في جميع السند من ابتدائه حتى انتهائه. فلا يكون في طبقة من الطبقات. فهذه هي الشروط المتواتر، فهذه هي شروط الحديث المتواتر عند القوم. والمتواتر نوعان: المتواتر اللفظي، وهو أن يكون المنقول بالشروط المتقدمة بلفظه ومعناه، أن يكون المنقول بالشروط المتقدمة ينقل بلفظه وبمعناه، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقد رواه أكثر من 70 صحابيا. مثل هذا الحديث قد رواه الصحابة بلفظه، فهذا هو المتواتر اللفظي. والمتواتر المعنوي، وهو أن يكون المنقول بالشروط المتقدمة بالمعنى دون اللفظ، أن ينقل هذا الخبر الذي تقدمت شروطه في التواتر بالمعنى، ينقل بالمعنى دون اللفظ، مثل أحاديث الشفاعة وأحاديث رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة، وأحاديث المسح على الخفين وغيرها، أحاديث كثيرة رويت في موضوع معين، في واقعة معينة، في مسألة معينة، رواها جمع لكن بالمعنى وليس باللفظ، اختلفت اختلاف يسير بين الألفاظ، واختلفت الروايات فيما بينها بشيء يسير، ولكن بمجموع هذه الروايات أنها تثبت تلك المسألة أو ذلك الموضوع أو تلك الحادثة والقصة. فالمقصود أن هذا هو المتواتر المعنوي، وذاك هو المتواتر اللفظي. ولو أردنا أن نمثل كحديث من باب التواتر المعنوي كحديث أو حديث المسح على الخفين، فحديث المسح على الخفين قد رويت عن جمع من الصحابة لكن بألفاظ مختلفة، فرواه سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، ورواه أيضا حذيفة بلفظ فمسح على خفيه، ورواه بلال مسح على الخفين والخمار، ورواه بريدة رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال صلى الصلوات صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، وأيضا رواه جرير بن عبد الله قال توضأ ومسح على خفيه، ورواه أيضا جابر بن عبد الله سئل عن المسح على الخفين فقال السنة يا أخي، ورواه أيضا علي رضي الله تعالى عنه بلفظ لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه. فهذه الأحاديث بمثل هذه الطرق وهذا الجمع عن الصحابة كلها قد اتفقت على قدر مشترك بينهما، ألا وهو المسح على الخفين. فهذا من أمثلة الحديث المتواتر معنويا. وأما الحديث المتواتر لفظيا فقد تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هكذا رواه علي، ورواه الزبير بن العوام من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار، ورواه أنس من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ورواه سلمة من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وكذلك رواه أبو هريرة، ورواه المغيرة بنفس اللفظ، ورواه عبد الله بن عمرو بنفس اللفظ، ورواه ابن مسعود أيضا بنفس اللفظ، ورواه جابر بن عبد الله بقوله ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ورواه أبو قتادة بلفظ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وكذلك رواه أبو سعيد بهذا اللفظ وغيرهم من الصحابة بألفاظ ليس بينها خلاف إلا يسيرا مما لا يضر ولا ينظر إليه أصلا. فمثل هذا من الأحاديث المتواترة. وحكم الحديث المتواتر هو أنه يفيد القطع والعلم الضروري اليقيني بالإضافة إلى العمل ويؤخذ به في العقائد، هذا هو حكم الحديث المتواتر، أنه يفيد القطع أي اليقين والجزم والاعتقاد الجازم ويفيد العلم الضروري اليقيني الذي لا يمكن للنفس أن تدفعه وتضطر إليه النفس اضطرارا، بالإضافة إلى أنه يفيد العمل، العمل به والاحتجاج به والاستدلال به والتعبد به، ويؤخذ به في العقائد، ويؤخذ بالحديث المتواتر في باب العقائد. ومن تأمل في تعريف المتواتر وشروطه عرف أنه لا يشترط فيه عدالة الرواة ولا ضبطهم، لا يشترط في الحديث المتواتر أن يكون الراوي عدلا ولا ضابطا حافظا، ولا يدرس فيه الإسناد ولا الرجال، بل لا مزية فيه بين صحابي وبين من هو دونه. فلو روى ثلاثة من الصحابة حديثا فلا يقطع بخبرهم، لماذا؟ لاحتمال تواطؤهم على الكذب. هذا مما استشكل في تعريف المتواتر. ولذا فإن بحث المتواتر ليس من مباحث الإسناد، لا ينظر فيه إلى عدالة الرواة ولا إلى ضبطهم، ولا ينظر فيه إلى الإسناد ولا إلى الرجال، وإنما ينظر فيه إلى الشروط المتقدمة. فالمتواتر ليس من مباحث الإسناد ولا من علم الحديث أصلا. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح النخبة قال: وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، وإنما هو من مباحث أصول الفقه، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الآداء. والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. حديث المتواتر لا ينظر فيه إلى الرجال ولا ينظر فيه إلى الأسانيد، وإنما ينظر فيه إلى هذه الشروط، إن تحققت قيل أنه حديث متواتر. هذا بالنسبة للحديث المتواتر. وأما حديث الآحاد، فالآحاد في اللغة من الواحد، هو الخبر الذي يرويه شخص واحد، لكن في الاصطلاح هو غير ذلك. حديث الآحاد هو ما لم يجمع شروط التواتر، كل ما كان أدنى من حد التواتر ومن شروط التواتر سمي آحادا. ولهذا يدخل في الآحاد المشهور الذي رواه ثلاثة فما فوق، والعزيز الذي رواه اثنان فما فوق، والغريب الذي رواه شخص واحد. هذا هو تعريف الآحاد. وقد اختلف الناس قديما وحديثا في قبول تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد، فبعضهم رده بالكلية لأنه تقسيم حادث ومصطلح مبتدع جاء من قبل المعتزلة وأهل الكلام ومن تأثر بهم، ممن اختلف مع أهل السنة في باب الصفات والكلام والقدر وفاعل كبيرة. فحاول هؤلاء المبتدعة المعتزلة ومن معهم، حاول هؤلاء فهم النصوص القرآنية على خلاف ظاهرها بدعوى أنها من المتشابه، أو بدعوى أن الواجب فيها التأويل، أو بدعوى أن ظاهرها غير مراد لأن العقل يمنع ذلك ولا يقبله. فلما واجههم أهل السنة، لما واجه أهل السنة المعتزلة بالأحاديث الصحيحة التي تفسر القرآن وتوضح المعنى وتؤكد البيان، وكان المعتزلة ومن وافقهم عاجزين عن مجاراة أهل الحديث في معرفة أحوال الرجال وعلل الأسانيد، لهذا لما وجهوا بهذه الأحاديث وهذه الأسانيد أرادوا التشتيت بهذه الأحاديث. فمنهم من رد السنة جملة بدعوى الاكتفاء بالقرآن، أننا نكتفي بالقرآن ونستغني بالقرآن دون السنة، وبدعوى أن الأحاديث قد وقع فيها الوضع والكذب والخطأ والوهم إلى غير ذلك. ومنهم من حاول تقسيم الأحاديث إلى أحاديث متواترة وأحاديث آحاد، وادعوا أن العلم لا يحصل إلا بالتواتر، ثم وضعوا شروطا للتواتر بعيدة عن علم الحديث. ومع بعدها هذه الشروط فهي فضفاضة لا يمكن ضبطها. وبهذا يمكن لهم للمعتزلة ومن وافقهم أن يردوا ما شاءوا من الأحاديث من غير نكير بدعوى أنها غير متواترة وأنها أحاديث أحاد لا تفيد إلا الظن دون القطع ولا توجب إلا العمل دون العلم. ومن هذه الأحاديث التي زعموا أنها لا تفيد إلا الظن وأنها لا توجب العلم وإنما توجب العمل، من هذه الأحاديث التي زعموا أنها لا توجب العلم ولا اليقين ولا القطع أحاديث الصفات وأحاديث التي وردت في كلام الله عز وجل وأنه غير مخلوق وأحاديث القدر وأحاديث فاعل الكبيرة وأنه تناله الشفاعة يوم القيامة وغيرها من الأحاديث مما خالف فيه هؤلاء أهل السنة في عقائد كثيرة. ولهذا أصل هؤلاء أصلا فاسدا فقالوا أحاديث الآحاد يؤخذ بها في الأحكام والشرائع العملية ولا يؤخذ بها في العقائد، وبهذا حصل مقصودهم من التقسيم. إذن كان المقصود من هذا التقسيم هو الوصول إلى ماذا؟ الوصول إلى أن أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد. ولهذا قال الإمام ابن حبان رحمه الله في مقدمة صحيحه قال فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد، لأنه ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين وكل واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استحال هذا وبطل ثبت أن الأخبار كلها أخبار آحاد، وأن من تنكب عن قبول أخبار الآحاد فقد عمد إلى ترك السنن كلها لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد. انتهى كلام الإمام ابن حبان رحمه الله. فلأجل ذلك رد البعض تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد مطلقا، وأنكروا على من قال به من غير تفصيل منهم. ومن أظهر هؤلاء في زماننا هذا هم المريبارية، ومن أظهرهم رأس من رؤوسهم يدعى حاتم العوني الشريف الذي عقد فصلا مطولا لإنكار الحديث المتواتر وتقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد في كتابه المنهج المقترح لفهم المصطلح. فهذا طرف من الناس، ومن الناس من أخذ هذا التقسيم أي تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد متقيدا بحده وشروطه ملتزما لأحكامه وآثاره، فوقع بما قالت به المعتزلة شعر أو لم يشعر. فهذا طرف آخر يقابل ذات الطرف، ومنهم من توسط في ذلك فلم يرى بأسا في استعمال هذا التقسيم لكن بضوابط صحيحة مبنية على أدلة من الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح دون حصر العلم في المتواتر ولا حصر القطع في الكثرة ومن غير تفريق بين العقائد والأحكام ولا بين اليقين والظن ولا بين العلم والعمل ولا بين الضرور والنظر. فأحاديث الآحاد يؤخذ بها في العقائد وهي توجب العلم والعمل، وإذا احتفت أحاديث الآحاد بالقرائن أو تلقتها الأمة بالقبول فهي تفيد القطع والعلم الضروري اليقيني ولو عند أهل المعرفة بالحديث وأحوال الرجال والأسانيد دون غيرهم من أهل الكلام والفلسفة والمنطق والعقل. فهذا هو ما عليه أهل السنة والجماعة في باب تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد، فعندهم هذا التقسيم يستعملونه لكن لا ينظرون إلى هذه الآثار المترتبة عليه التي قال بها المعتزلة ومن وافقهم من أهل الكلام، فلا يفرقون بين العقائد والأحكام ويقولون أن حديث متواتر يؤخذ به في العقائد وأن أحاديث الآحاد يؤخذ بها في الأحكام، لا يقولون ذلك، ولا يقولون أن اليقين والظن أن اليقين محصور في الأحاديث المتواترة، بل أحاديث الأحاد يحصل بها اليقين كذلك، ولا يقولون بالتفريق بين العلم والعمل أن هذا يوجب العلم أو يوجب العمل ولا يوجب العلم كما زعم المعتزلة ومن وافقهم في أحاديث الأحاد، ولا بين الضرور والنظر إذا استلزم ذلك آثار أخرى، لأن من أحاديث الأحاد ما يفيد العلم الضروري اليقيني وليس فقط أنه يفيد العلم النظري. فهناك أشياء يعني تلقتها العامة والخاصة من غير نكير، وهناك أشياء تحتاج إلى استدلال وتحتاج إلى بحث وإلى نظر في الأحاديث، فعرفها أهل الخاصة ولم يعرفها أهل العامة، ولهذا هي من العلم النظري. وإنما فائدة هذا التقسيم، يعني تقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر، تظهر في معرفة الأحاديث المتواترة التي لا تحتاج منا إلى بحث ودراسة في أسانيدها، وتقوي العلم بها وتدفع أدنى درجات الشك في النفس. ومعلوم أن العلم درجات والمنقول مراتب، المنقول مراتب والعلم أيضا درجات يتفاوت فيه الناس، ويتفاوت العلم في النفوس أيضا، ليس العلم بدرجة واحدة أو على حد سواء في نفوسنا وإنما يتفاوت. فالمقصود أن هذا التقسيم نحتاج إليه من هذا الجانب، وإن كان قد قيل في أحاديث كثيرة أنها متواترة وقد ثبت البحث العلمي فيها أنها ليست متواترة كالأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة. هذه الرسالة التي كتبها السيوطي ذكر فيها الكثير من الأحاديث المتواترة ولا تصح، لا تصح أنها متواترة، بل قد لا تصح في إسنادها وقبولها أصلا. إذن دعوة التواتر لا يعني أنها يعني لا نبحث فيها تماما، وإنما لو ثبت أن هذا الحديث متواتر بقول أهل الشأن من علماء الجرح والتعديل فلا يحتاج بعد إلى بحث ودراسة. وكذلك يفيد هذا التقسيم كما ذكرنا أنه يقوي العلم في النفس، لأن العلم درجات، وهذا ما يسميه الإمام الشافعي رحمه الله بخبر العامة أو خبر الكافة أو السنة المجمع عليها. الإمام الشافعي يقسم السنة إلى قسمين، خبر العامة بهذا اللفظ أو خبر الكافة أو السنة المجمع عليها، والقسم الآخر يسميه بخبر الخاصة أو خبر الواحد. فهذا التقسيم موجود في كلام الشافعي رحمه الله، ولهذا يقول في كتابه الرسالة، يقول: أما ما كان من نص كتاب بين أو سنة مجتمع عليها فالعذر فيها مقطوع. فالعذر فيها مقطوع، أي ليس هناك عذر لمن خالفها، ولا يسع الشك في واحد منهما، ومن امتنع من قبوله استتيب. فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي قد يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملا للتأويل، وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد، فالحجة عندي أن يلزم العالمين، أن يلزم العالمين من أهل العلم حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصا منه. يعني إذا كان الخبر جاء من طريق الانفراد، طريق التفرد، فيقول فالحجة هو حجة، لكن عليه، على الناس العوام وعلى المقلدين وعلى أتباع العلماء أن يلزموا قول أهل العلم لأن لا يردوا النصوص، يقول حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصا منه، كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول في الحقوق والأقضية والأحكام الشخصية، يلزم الناس أن يقبلوا بشهادة العدول، كذلك في مثل هذه المسائل يلزمهم أن يأخذوا بأحكام العلماء. ثم قال: لا أن ذلك إحاطة كما يكون نص الكتاب وخبر العامة، يعني الخبر الخاص الذي جاء من طريق الانفراد لا يكون فيه إحاطة، إحاطة أي يقين تام من كل جهاته، لأن ذلك إحاطة كما يكون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا يكون في العلم في اليقين مثل يقين خبر العامة، فخبر الخاصة يتفاوت في اليقين عن خبر العامة، وإن كان يعني كل منهما يفيد اليقين ويفيد العلم. ثم قال: لا أن ذلك إحاطة كما يكون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو شك في هذا الشاك لم نقل له تب، وقلنا ليس لك إن كنت عالما أن تشك، كما ليس لك إلا أن تقضي بشهادة الشهود العدول، وإن أمكن فيهم الغلط، يعني وإن أمكن الغلط في الشهود العدول لا شك أنه الواجب أن نأخذ بكلام الشهود. يقول: ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم، والله ولي ما غاب عنك منهم. هذا هو الأصل، أن تأخذ بظاهر أقوال الشهود والله يتولى سرائرهم. وقال رحمه الله الإمام الشافعي قال: فقال لي قائل في أحد مناظراته، يقول: فقال لي قائل: احدد لي القول ما تقوم به الحجة على أهل العلم حتى يثبت عليهم خبر الخاصة. فقلت، الإمام الشافعي يقول: خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من انتهى به إليه دونه، يعني من الصحابة والتابعين، يقول: ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا. إذا لا كما تقوم الحجة بخبر العامة، خبر العامة لا يحتاج فيه إلى أن ننظر، أما خبر الخاصة فيقول الإمام الشافعي: ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا. ثم ذكر رحمه الله الأمور التي ذكرها العلماء في الحديث الصحيح، فقال: منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه، معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، أو وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع، لا يحدث به على المعنى، لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدري لعله يحيل الحلال إلى الحرام، وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث. ثم قال: حافظا إن حدث به من حفظه، حافظا لكتابه إن حدث من كتابه، إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم، أي يوافق حديث الثقات، بريا أي بريئا أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث الثقات خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون من فوقه. يواصل الإمام الشافعي رحمه الله في تعريف خبر الخاصة وفي بيان أنه حجة بهذه الشروط، يقول: ويكون من فوقه، أي من فوق هذا الراوي، ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا يكون مثله في الصفات، مثله في هذه الصفات المتقدمة، إلى أن ينتهي بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهى به إلى دونه. ثم يقول: لأن كل واحد منهم مثبت لما حدثه ومثبت على من حدث عنه، فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصفت، أي لا بد أن تتوفر شروط قبول العدالة والضبط في كل راو في طبقات السند. فهذا الحديث هو الذي سماه الإمام الشافعي بخبر الخاصة وعده حجة بهذه الشروط، وهذا دليل على أن الإمام الشافعي يرى أن الحديث الآحاد، أنه الحديث الآحاد الصحيح بهذه الشروط يفيد العلم ويفيد الاحتجاج به. وقال رحمه الله تعالى أيضا: العلم من وجوه، العلم من وجوه أي درجات متفاوتة، منه إحاطة في الظاهر والباطن، أي يحصل به اليقين في الظاهر والباطن، ومنه حق في الظاهر، أي يحصل به الحق ويثبت به الحق في الظاهر. فالإحاطة منه ما كان، فالإحاطة منه أي في الباطن في الظاهر والباطن، ما كان نص حكم لله أو سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نقلها العامة عن العامة، فهذان السبيلان اللذان يشهد بهما فيما أحل أنه حلال وفيما حرم أنه حرام. إذا النقل العام عن العامة، أو ما يسميه نقل الكافة عن الكافة، أو خبر العامة وخبر الكافة، هذا يفيد الإحاطة في الظاهر والباطن، وهذا يقول الإمام الشافعي وهذا الذي لا يسع أحدا عندنا جهله ولا شك فيه. ثم ذكر فقال وعلم الخاصة سنة من خبر الخاصة يعرفها العلماء ولم يكلفها غيرهم، وهي موجودة فيهم أو في بعضهم بصدق الخاص المخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، وهذا اللازم لأهل العلم أن يصيروا إليه، وهو الحق في الظاهر كما نقتل بشاهدين، وذلك حق في الظاهر وقد يمكن في الشاهدين الغلط. ثم ذكر المرتبة الثالثة في العلم فقال وعلم إجماع، ثم ذكر الرابع فقال وعلمك اجتهاد بقياس على طلب إصابة الحق وهو القياس. يقول فذلك حق في الظاهر عند قياسه لا عند العامة من العلماء، ولا يعلم الغيب فيه إلا الله تبارك وتعالى. انتهى كلام الإمام الشافعي رحمه الله. فهذا كله يدل على ما تقدم ذكره من أن يعني التقسيم الحديث إلى خبر العامة وخبر الخاصة، وأن خبر الخاصة هو ما ذكره على وجه التفرد، وهذا الحديث الخاص إذا ثبتت فيه هذه الصفات التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله فيفيد العلم ويفيد أيضا الإحاطة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع في المجلد 18 في صفحة 40 و41، يقول وأما المتواتر فالصواب الذي عليه الجمهور أن المتواتر ليس له عدد محصور، بل إذا حصل العلم عن إخبار المخبرين كان الخبر متواترا. وكذلك الذي عليه الجمهور أن العلم يختلف باختلاف حال المخبرين به، فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بما يوجب صدقهم، وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلم. رب عدد قليل يفيد خبرهم العلم، ورب عدد كثير لا يفيد خبرهم العلم. ثم يقول ولهذا كان الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم. وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين، يقول ابن تيمية فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث، وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر، أي غير أهل العلم قد لا يعرفون أنه متواتر ولا يعدونه من المتواتر، لكن أهل العلم بهذا الجمع الكثير يرون أنه متواتر. ولهذا يقول ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله تارة لتواتره عندهم، وتارة لتلقي الأمة له بالقبول. ثم قال وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يقول وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالإسفرائيني وابن فورك، فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن، يقول على الحديث الأحاد أو الحديث خبر الواحد، فإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن، لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد، فإن ذلك الحكم يصير قطعيا عند الجمهور، وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي، لأن الإجماع معصوم، فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام ولا تحريم حلال، كذلك أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب ولا التكذيب بصدق، وتارة يكون علم أحدهم لقرائن تحتف بالأخبار توجب لهم العلم، ومن علم ما علموه حصل له من العلم ما حصل لهم. ويقول بعدها في صفحة 48 إلى صفحة 51، يقول وأما عدة الأحاديث المتواترة التي في الصحيحين فلفظ المتواتر يراد به معان، إذ المقصود من المتواتر ما يفيد العلم، لكن من الناس ما لا يسمي أو من لا يسمي المتواترا إلا ما رواه عدد كثير، يكون العلم حاصلا بكثرة عددهم فقط، ويقولون إن كل عدد أفاد العلم في قضية أفاد مثل ذلك العدد العلم في كل قضية. يقول هذا قول ضعيف، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية لا ينظر إلى شرط الكثرة في مسألة يعني إثبات التواتر أو ما يسمى بالحديث المتواتر، لا ينظر إلى مسألة الكثرة، ولا أن هذه الكثرة لو أفادت العلم في قضية معينة تكون هذه الكثرة قد أفادت العلم في كل القضايا، في باقي القضايا لا يلزم ذلك، فقد يتفقون أو يتواطؤون على الكذب في مسألة من المسائل ولا يتواطؤون على الكذب في مسألة أخرى، فلا ينظر فيه أنه مجرد هذا العدد يكون هو هذا العدد الذي يتحقق به التواتر. يقول شيخ الإسلام: والصحيح ما عليه الأكثرون أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة. إذن بأي شيء يحصل العلم؟ يقول أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة، هذا جانب من جوانب، وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم، هذا الأمر الثاني، وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر يحصل العلم بمجموع ذلك، وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة. ويقول: وأيضا فالخبر الذي تلقاه الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف، وهذا في معنى المتواتر. لكن من الناس من يسميه المشهور والمستفيض ويقسمون الخبر إلى متواتر ومشهور وخبر أحد أو خبر واحد. وإذا كان كذلك، يقول شيخ الإسلام، فأكثر متون الصحيحين معلومة ومتقنة تلقاها أهل العلم بالحديث بالقبول والتصديق وأجمعوا على صحتها، وإجماعهم معصوم من الخطأ، كما أن إجماع الفقهاء على الأحكام معصوم من الخطأ، ولو أجمع الفقهاء على حكم كان إجماعهم حجة، وإن كان مستند أحدهم خبر واحد أو قياسا أو عموما، فكذلك أهل العلم بالحديث إذا أجمعوا على صحة خبر أفاد العلم وإن كان الواحد منهم يجوز عليه الخطأ، لكن إجماعهم معصوم عن الخطأ. ثم هذه الحديث التي أجمعوا على صحتها قد تتواتر وتستفيض عند بعضهم دون بعض، وقد يحصل العلم بصدقها لبعضهم لعلمه بصفات المخبرين وما اقترن بالخبر منه القرائن التي تفيد العلم، كمن سمع خبرا من الصديق أو الفاروق يرويه بين المهاجرين والأنصار وقد كانوا شهدوا منه ما شهد وهم مصدقون له في ذلك، إلى آخر كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وقد ذكر في ذلك كلاما مطولا في بيان الأحاديث الأخبار التي تلقتها الأمة بالقبول وأنها تفيد العلم، وأن التواتر قد يحصل بأشياء أخرى غير ما ذكره بعض الناس من أنه لا يحصل إلا بكثرة العدد، فذكر أنه قد يحصل التواتر بصفات الرواة إذا كانوا من أهل الديانة والورع ومن أهل الحفظ والضبط والإتقان، فيحصل بذلك أيضا التواتر، أو يحصل بذلك أيضا اليقين والعلم يحصل بذلك، وكذلك يحصل باليقين إذا احتف بالحديث القرائن، إذا احتفت به قرائن كمثل أنه يكون في الصحيحين أو أن الأمة تتلقاه بالقبول، هذا الحديث تتلقاه الأمة بالقبول، فكذلك يكون أنه يفيد العلم. فإذا إفادة العلم واليقين ليست محصورة في الحديث المتواتر، وهذا هو يعني خلاصة ما أراده شيخ الإسلام في كلامه، ويمكن الرجوع إليه في المجلد 18 وقد فصل ذلك تفصيلا. والأدلة على حجية خبر الأحاد وأنه يفيد العلم ويؤخذ به في العقائد كثيرة، من ذلك ما استطرد به العلامة ابن حزم رحمه الله في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، ذكر ابن حزم رحمه الله الأدلة الكثيرة على أن خبر الأحاد يفيد العلم وأنه يؤخذ به في العقائد، وكذلك استطرد في ذلك ببيان واسع العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة. فمن أراد التفصيل في هذه الأدلة والنظر فيها فليرجع إلى هذين الكتابين. فهذه الأدلة من ذلك استدل العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن أرسله داعيا لهم إلى الإسلام، فقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وفي رواية أي وحد الله. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا وهو واحد، أرسله إلى اليمن يدعوهم إلى العقيدة، فهذا من أقوى الأدلة على أن العقائد تؤخذ بخبر الواحد. وكذلك لما جاء أحد الصحابة بعد أن تغيرت القبلة القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، فجاء هذا الصحابي فأخبر القوم وكانوا يصلون صلاة العصر، فلما سمعوا الخبر وهم في الصلاة انصرفوا إلى نحو القبلة، القبلة الجديدة إلى بيت الله الحرام. فالمقصود أن الصحابة أخذوا بخبر الواحد في هذه المسألة، وهي مسألة استقبال القبلة. وهذه المسألة وإن كان هي من حيث النظر أنها عملية من الأعمال، وهي الصلاة واستقبال القبلة من الأعمال، لكن من حيث الأصل هي تدخل في العقائد، لأن وجوب استقبال القبلة الجديدة، وهذا الوجوب يدخل في الاعتقاد. فالمقصود أيضا أخذوا الصحابة أخذوا بهذا الخبر الواحد، وهذا ما كان عليه الصحابة وما كان عليه سلفنا من الأئمة من التابعين وغيرهم، كلهم كانوا يأخذون بخبر الواحد ولا يفرقون بين العقائد وبين الأحكام، ولا بأنه يوجب العمل دون العلم، ولا أنه يفيد الظن. فهذه كلها دخلت من شبهات أهل الكلام والفلسفة، وممن كان على طريقتهم من المعتزلة ومن تأثر بهم. ولهذا فقد كتب أيضا العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رسالة لطيفة في إثبات حجية خبر الآحاد في العقائد، سماها رحمه الله تعالى الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. مما قال في هذه الرسالة الشيخ الألباني رحمه الله، قال: لقد عرضت لهم، أي الذين يقولون بهذا التفريق بين العقائد والأحكام بأن حديث الآحاد حجة في الأحكام وليس بحجة في العقائد، قال: لقد عرضت لهم شبهة ثم صارت لديهم عقيدة، وهي أن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن، ويعنون به الظن الراجح. طبعا يقول: والظن الراجح يجب العمل به في الأحكام اتفاقا، ولا يجوز الأخذ به عندهم في الأخبار الغيبية والمسائل العلمية، وهي المراد بالعقيدة. يقول: ونحن لو سلمنا لهم جدلا بقولهم إن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن على إطلاقه، فإنا نسألهم: من أين لكم هذا التفريق؟ من أين لكم أن حديث الآحاد يفيد الظن في العقائد ويفيد اليقين في الأحكام، أو أنه يعمل به في الأحكام والشرائع ولا يعمل به ولا يؤخذ به في العقائد؟ من أين لكم هذا التفريق؟ وما الدليل على أنه لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة؟ يقول الشيخ الألباني: لقد رأينا بعض المعاصرين يستدلون على ذلك بقوله تعالى في المشركين: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وبقوله سبحانه: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. يعني يستدلون بأن الله عز وجل قد ذكر حال المشركين وأنهم كانوا يأخذون بالظن. يقول الشيخ الألباني: ونحو ذلك من الآيات التي يذم الله تعالى فيها المشركين على اتباعهم الظن. وفات هؤلاء المستدلين، أي الذين يقولون بالتفريق بين العقائد والأحكام، وفات هؤلاء المستدلين أن الظن المذكور في هذه الآيات ليس المراد به الظن الغالب الذي يفيده خبر الواحد أو الآحاد والواجب الأخذ به اتفاقا، وإنما هو الشك. يعني استدلال بهذه الآيات خطأ، لأن هذا الظن هو بمعنى الشك وليس بمعنى الظن الغالب الراجح الذي يعني يعمل به في الأحكام، وإنما هو الشك الذي هو الخرص الكذب. فقد جاء في النهاية واللسان وغيرهما من كتب اللغة: الظن الشك يعرض لك في الشيء فتحققه وتحكم عليه. يقول الشيخ الألباني: فهذا هو الظن الذي نعاه الله تعالى على المشركين، ومما يؤيد ذلك قوله تعالى فيهم: إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، فجعل الظن هو الخرص الذي هو مجرد الحذر والتخمين. ولو كان يقول الظن المنعي عن المشركين أو على المشركين في هذه الآيات هو الظن الغالب كما زعم أولئك المستدلون، لم يجز الأخذ به في الأحكام أيضا، وذلك لسببين اثنين: الأول أن الله أنكره عليهم إنكارا مطلقا، يعني الله عز وجل لما أنكر وذم الظن لم يفرق بين العقيدة والأحكام، يقول: ولم يخصه بالعقيدة دون الأحكام. والأمر الثاني أنه تعالى صرح في بعض الآيات أن الظن الذي أنكره على المشركين يشمل القول به في الأحكام أيضا. يقول شيخ الألباني: فاسمع إلى قوله تعالى الصريح في ذلك: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. يقول شيخ الألباني: فهذه عقيدة، ما أشركنا ولا آباؤنا هذه عقيدة، ولا حرمنا من شيء. يقول شيخ الألباني: وهذا حكم، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فالشيخ الألباني يقول: هذه الآية أنكر الله عز وجل عليهم اتباع الظن في مسألة عقدية وهي الشرك، وفي مسألة حكمية أو من الشراع وهي التحريم، فلم يفرق الله عز وجل بين الأمرين. يقول ويفسرها قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول الشيخ الألباني فثبت مما تقدم أن الظن الذي لا يجوز الأخذ به إنما هو الظن المرادف للخرص والتخمين والقول بغير علم، وأنه يحرم الحكم به في الأحكام كما يحرم الأخذ به في العقائد ولا فرق. هكذا ذكر الشيخ الألباني، وذكر كلاما أيضا طويلا في إثبات أن خبر الآحاد يفيد العلم وأنه لا تفريق بين العقائد وبين الأحكام. وأيضا كتب العلامة الشيخ محمد الأمين الشرقيطي بحثا مفصلا في كتابه مذكرة أصول الفقه، وقال في آخر هذا البحث قال اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه أن أخبار الآحاد الصحيحة كما تقبل في الفروع فإنها تقبل في الأصول. يقول فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة من صفات الله يجب إثباته واعتقاده على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله على نحوه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول بهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم أن أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد ولا يثبت بها شيء من صفات الله زاعمين أن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين وأن العقائد لا بد فيها من اليقين، يقول باطل لا يعول عليه، ويكفي من ظهور بطلانه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد تحكيم العقل. انتهى كلام الشنقيطي. وأيضا كتب العلامة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في رده على أبي الحسن المأربي المسمى موقف أبي الحسن من أخبار الآحاد، كتب الشيخ ربيع فقال إن السلف لم يفرق بين المتواتر والآحاد لا في الاحتجاج ولا في العمل، فالكل عندهم يجب قبوله والاحتجاج والعمل به. وقال أيضا في كتابه الشيخ ربيع قال في كتابه حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام، قال فإن فحول الأصوليين من أتباع المذاهب الأربعة يقولون إن أخبار الآحاد التي تلقتها الأمة بالقبول تصديقا بها وعملا بموجبها تفيد العلم اليقيني، وهذا قول أهل الحديث قاطبة. ومن يقول منهم إن أخبار الآحاد تفيد الظن يقول إن خبر الآحاد إذا حفته القرائن يفيد العلم النظري، ثم أشار في الهامش إلى كلام ابن حجر في النكت. فالمقصود أن أهل الحديث قاطبة يقولون بأن أحاديث الآحاد أنها تفيد العلم اليقيني والعمل، ومنهم يقول أن أخبار الآحاد تفيد الظن يقول إن أخبار الآحاد إذا حفته القرائن، فإذا حفته القرائن الكل كل أهل السنة متفقون على أن الأحاديث الآحاد إذا حفت القرآن فتفيد العلم النظري، فهذا ما عليه أهل السنة. ثم يقول الشيخ ربيع حفظه الله أيضا يقول يرى الإمام ابن القيم أن كل حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضعفه أحد من أئمة الحديث أن هذا تلقي من الأمة بالقبول لهذا النوع من الأحاديث، وهذا بخلاف ما يفهم بعض الناس من القرائن ومن تلقي الأمة بالقبول، فإنهم يكادون يقصرونها على أخبار الصحيحين فقط، وما قرره ابن القيم هو الحق والله أعلم. انتهى كلام الشيخ ربيع. فالشيخ ربيع في هذا الكلام يثبت أن الأحاديث التي تلقتها الأمة ولم يضعفها أحد من أئمة الحديث أن هذا يعتبر مما تلقته الأمة بالقبول، وليس مما تلقته الأمة بالقبول يعني محصورا في أحاديث الصحيحين، وإنما في الأحاديث في كل حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضعفه أحد من أئمة الحديث. وممن انتصر إلى القول بأن أخبار الآحاد تفيد الظن، ممن انتصر إلى هذا القول أبو الحسن المأربي في كتابه إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة المصطلح والجرح والتعديل، فقد ذكر المأربي في هذا الكتاب شبهات كثيرة عن المعتزلة ومن قال بقولهم، وقوى فيه قولهم، وأظهر قول أهل الحديث ضعيفا ولم ينتصر له. في هذا الكتاب في كتاب إتحاف النبيل قوى فيه قول المعتزلة وضعف فيه قول أهل السنة. ثم لما رد عليه الشيخ ربيع حفظه الله في ردود في مقالات كثيرة وفي رسائل أيضا، تمادى أبو الحسن المأربي في الغي والضلال وجادل بالباطل في نصرة قول المعتزلة، وذكر عن بعض العلماء أقوالا مبتورة أو حملها ما لا تحتمل، وأعرض عن نقول كثيرة عنهم في كون أن خبر الآحاد يفيد العلم. ثم لحقه على هذه الطريقة علي حسن الحلبي، وأصبح يشكك في أخبار الثقات، وأن الثقة قد يخطئ وقد يغفل وقد يهم وقد يختلط وقد يلقن وقد يدلس إلى آخر هذه القدقدات. ومن المؤسف أن يطرد وراءهم وينافح عن آرائهم عبد المالك رمضاني فيشكك بأخبار الثقات أيضا، ويستدل على ذلك بشبه المعتزلة نفسها، وقد بينت ذلك ورددته في كتابي البراهين العتيدة في كشف أحوال وتأصيلات عن الحلب الجديدة، وأيضا في كتاب تحذير القاصي والداني من تأصيلات أهل التميع في كلام الشيخ عبد المالك رمضاني، فليراجعهما من أراد البيان والتفصيل. ونتوقف إلى هذا الموضع ونكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، والله تعالى أعلم، وصلى اللهم وسلم على